أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل بحول الله وقوته مدرسة الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله. وصلنا إلى باب الصيد، وقال في الدرر: ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه، وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية. قال: وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما، وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالا ما لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه. ده ملخص الكلام في باب الصيد على متن الدرر للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. يقول هنا في مستهل الكلام على باب الصيد: وكان الاصطياد ديدنا للعرب وسيرة فاشية فيهم، حتى كان ذلك أحد المكاسب التي عليها معاشهم، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. طبعا الصيد هو الحصول على الحيوان المتوحش، وإلا الحيوانات التي أذن الله عز وجل بأكلها من الطير والدواب وغيرها تنقسم إلى قسمين: إلى مقدور عليه وإلى غير مقدور عليه. المقدور عليه الحيوان المستأنس، الحيوانات اللي هي متربية في البيوت، يعني شكل بهيمة الأنعام وسائر الطير من الدجاج والحمام والأوز والبط ونحو هذه الطيور. المقدور عليها هي طيور مستأنسة أو حيوانات مستأنسة يربيها الناس في بيوتهم ويتخذونها في جملة الدواجن، والدواجن والداجن هي التي تربى في البيت يعني، تمام. وهذه تقال على الشاه وتقال على الطيور أيضا، يعني كلمة دواجن ليست لها علاقة بالدجاج فقط، لا، وإلا فالشاه يطلق عليها الداجن أيضا، ولأنها يعني تدجن في البيت أي تربى وتعلف على أيدي أصحابها. فبنقول يبقى الحيوان اللي أحله الله عز وجل ينقسم في التقسيم الفقهي إلى قسمين: إلى حيوان مقدور عليه وغير مقدور عليه. غير مقدور عليه اللي هي الحيوانات، الغير مقدور عليه من الحيوانات يعني بيبقى هو الحيوان المتوحش. متوحش يعني ايه؟ يعني غير مستأنس. متوحش يعني غير مستأنس، تمام، من الطير ومن الدواب. يعني عندنا مثلا الحمار الوحشي، البقر الوحشي، الخيول الوحشية، تمام، الطيور المتوحشة من الفواخت ونحوها مما يطعم أو مما يؤكل، فهذا لا يستطاع الحصول عليه. الأرانب الجبلية، الظبيان الجبلية ونحو هذه الأشياء لا يستطاع أو لا يتمكن منها أو لا يقدر عليها بسهولة، حتى يعني لا تنال إلا بمعالجة شديدة، فهنا الإنسان بيحصل عليها عن طريق الصيد. المقدور عليه ليه قانون باب الذبائح بقى، قانون باب الذبائح اللي جاي عندنا بعد كده، وغير المقدور عليه يضبطه قانون باب الصيد، تمام كده. يبقى الصيد في الحيوان غير المستأنس، في الحيوان غير المقدور عليه وإن كان مستأنسا فتوحش، تمام. إذا كان الحيوان المستأنس توحش يعني انتقل من المقدور عليه إلى غير المقدور عليه، خلاص ينتقل من أحكام الذبائح إلى أحكام الصيد، فيقتل بكل ما يطاق أو بكل ما يستطيعه قاصده. فبيقول هنا: وكان الاصطياد ديدنا للعرب وسيرة فاشية فيهم، حتى كان ذلك أحد المكاسب التي عليها معاشهم، معاش العرب يعني، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. عندنا هنا فائدة يعني بين يدي الباب، هنقول: اتفقوا أن ما صاده أو اتفقوا أن ما صاد كما ذكرنا مشرك ليس مسلما ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا يهوديا، فقتله الكلب أو غير الكلب أنه لا يؤكل. اتفقوا أن ما صاد كما ذكرنا. ده كلام ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع، وهو يذكر يعني ما يجوز صيده وما لا يجوز صيده وما شروط الصيد إلى آخره. فبيقول بعد ما ذكر المقدمة دي: واتفقوا أن ما صاد كما ذكرنا، يعني على الشروط السابقة، ما صاده مشرك ليس مسلما ولا نصرانيا ولا يهوديا ولا مجوسيا، فقتله الكلب أو غير الكلب أنه لا يؤكل، فقتله الكلب أو غير الكلب أنه لا يؤكل. وطبعا ذكر للمجوس هنا قيد ليس له كبير فائدة، وإلا سنأخذ تفصيل الكلام في حكم ذبيحة المجوسي وصيد المجوسي أنه لا يؤكل أيضا بإجماع، حكاه غير واحد من أهل العلم. والأصل في إباحة الصيد كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني: الكتاب والسنة والإجماع. وطبعا الأدلة كثيرة في ذلك، ومنها قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي أن هذا حرم لعارض، تمام. وقال الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا، فأباح الله عز وجل الصيد بزوال مانع الإحرام من غير تفصيل، فكان على إطلاق ما أباحه الله عز وجل إلا ما قيدته الأدلة الشرعية. وأجمع أيضا كما ذكره ابن المنذر رحمه الله على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم أيضا، أجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال وللمحرم أيضا. يبقى أنا عندي هنا في باب الصيد نوعين من الحيوانات المصيدة، عندي حيوانات برية وعندي حيوانات بحرية. أما صيد البحر فحلال على كل حال، صيد البحر فحلال على كل حال، وأما صيد البر فيحل للإنسان ما لم يكن محرما، تمام، وما لم يكن الصائد مشركا كما استهل الكلام في الباب، لأن احنا هنخالف الشوكاني في مسألة تتعلق بذبيحة الكافر أو بصيد المجوسي أو الكافر من غير الكتابيين، هنيجي عندها ونتكلم إن شاء الله. هنا تحت عنوان ما يجوز الاصطياد به، يبقى هتكلم أول ما هتكلم عما يتعلق بآلة الصيد، الكلام على الآلة. فيقول هنا: ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه. ما عندنا عين اثنين من أدوات الصيد: السلاح الجارح، السلاح الجارح كالسهام ونحوها مما يجرح الحيوان ويدميه ويقتله في الغالب، تمام. والجوارح اللي هي الحيوانات المدربة من الطير كالصقر والبازي ونحوها، ومن الحيوانات ذوات الأربع زي الايه، زي الكلب والفهد ونحو ذلك. فهنقول هنا اختار الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه مشروعية الصيد بالسلاح الجارح، وقال أن المعتبر فيه مجرد الخزق ولو بمثقل أو بغير ذي حد. المعتبر فيه مجرد الخزق، الخزق هو اختراق جسم الحيوان يعني، ولو بمثقل أو بغير ذي حد. طيب نرجع تاني للكلام، بيقول: لحديث أبي ثعلبة الخشني، يعني ما دليل هذا الجزء من المتن؟ ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح، تمام، قلنا الجوارح بمعنى الكواسب كما سيأتي تفسيرها الآن في كلام السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعني الذي يكتسب بجارحته بنابه كالحيوان اللي هو ذي الأربع الكلب والفهد، أو بمخلبه زي الفهد وزي البازي وزي الصقر ونحوها، زي الصقر والبازي ونحوها من الطير. قال: ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه. علة هذا الحكم حديث أبي ثعلبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البادية، كان يعاشر يعني أو يعيش في البادية مدة طويلة، فحياته كلها يعني الصيد يشغل فيها يعني إيه حيزا كبيرا من الوقت. قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم، فما يصلح لي؟ هو بيكلم عن واقع، يرفع تقرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طبيعة الحياة في البادية، حياة الأعراب، أنهم يتعاملون بكل الصور ده، ما الذي يحل لي وما الذي لا يحل لي. إن بأرض صيد أصيد بقوسي، قوس آلة الصيد المعروفة، وبكلبي المعلم يعني المعلم الصيد، وبكلبي الذي ليس بمعلم، فما يصلح لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وهذا قيد، ونشوف كلام الشوكاني في مسألة فذكرت اسم الله عليه. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. يبقى هنا في الأول قال ما صدت بقوسك، يعني رده عليك القوس ميتا من أثر الإيه؟ من أثر الرمية ومن أثر الضربة، يبقى هذا يؤكل من غير اشتراط التزكية. وما صدت بكلبك غير المعلم يعني عقره الكلب فقتله فأدركته قتيلا من إيه؟ من أثر الكلب أو من من من من جرح الكلب، وأنت كنت بشرط ذكرت اسم الله عز وجل عليه فكل. وما صدت بكلبك غير المعلم، الكلب غير المعلم في حالتين، إما أن يقتل الحيوان ويعقره زي ما عمل الكلب المعلم فيبقى هذا ميتة، لأن هذا مما أكل السبع، لأن الحيوان غير المعلم بمنزلة السبع المنصوص على تحريم ميتته أو على تحريم ما مأكوله بنص القرآن، تمام. أما الكلب إذا علم خلاص انتهت المسألة، خرج من حيز التحريم إلى حيز الإباحة. ونجد هنا فضيلة عظيمة جدا لفضيلة العلم وحملته، أن الله سبحانه وتعالى مايز بين خلقه بالعلم حتى في عالم الحيوان. فاضل الله عز وجل بين صيد الكلب المعلم وصيد الكلب الجاهل. الكلب المعلم صيده حلال رغم أنه يستخدم نفس الطريقة، يعني الكلب المعلم لا يستخدم مثلا طريقة خاصة، الطريقة هي هي، هو يفترس بأنيابه، تمام. الكلب الجاهل يمارس نفس الطريقة، لكن فرق بين هذا وهذا، هذا علم فأباح الله عز وجل يعني صيده، وهذا بقى على جهله لم يعلم فحرم الله عز وجل يعني ما اكتسبه بجرحه ونحو ذلك. فالنبي بيقول له بقى إذا أدركت صيد كلبك غير المعلم حيا، أدركت زكاته يعني أدركته حيا تعمل فيه الزكاة، ما زال حيا، تمام، فزكيته خلاص فكل، فأدركت زكاته فزكيته فكل. إنما لم تدرك زكاته بمعنى إيه؟ إنه خلاص مات، الزكاة لا تعمل في الميتة، الزكاة لا تعمل في الميتة. يعني إيه لا تعمل؟ يعني لا تؤثر في إباحة الميتة، إن أنت أزهقت الروح بالسلاح الذي أذن الله عز وجل فيه. إنما لو هنا زهقت الروح بنفسها يعني ما تحت فأنفه بقى خلاص اسمه ميتة، زي ما أخذنا في كتاب الأطعمة تعريف الميتة. يبقى الفرق بين الميتة اللي هي ليست زكية وبين الصيد والذبيحة، إن الصيد قتله الإنسان لأنه غير مقدور عليه في أي موضع يقتل به، في رأسه، في بطنه، في صدره، في ظهره، في أي مقتل، مات من أثر الضربة خلاص انتهت المسألة. أما المقدور عليه فلا يقتل إلا بالطريقة الشرعية للتذكية كما سيأتي في باب الذبائح إن شاء الله. يبقى هنا حديث أبي ثعلبة، النبي بيقول له ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، يعني بغير ذكاء، من غير ذبح جديد يعني، تمام، يكفيك ما قتله أو يكفيك قتله بسيفك أو بسلاحك بسلاحك. قال وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل، يعني ما لم تدرك زكاته فلا تأكل. وهذا الحديث رواه أحمد رحمه الله تعالى والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن الجارود وابن حبان. طيب هنقول هنا فائدة حول هذا الجزء، بنقول اختار الشوكاني رحمه الله أن التسمية شرط عند إرسال الجارح أو رمي الجارح. من عندي نوعين اثنين من الجارح، الجارح السلاح والجارح الايه اللي هو الحيوان المعلم، يعني طيرا كان أو من ذي الأربع. اختار الشوكاني أن التسمية شرط عند إرسال الجارح أو رمي الجارح، وهو قوله في النيل وترجيحه الأخير في السيل، خلافا لما في الوبل من عدم اعتبار ذلك. وابن الغمام كان بيقول أن هذه التسمية ليست شرطا، يعني وكأنه كان ينحى منحى من منحى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وطيب أثره. وظاهر سياقه في النيل رحمه الله تعالى أن من نسي التسمية فلا يجوز له أكل الصيد. ظاهر سياقه في النيل نيل الأوتار أن من نسي التسمية، يعني هو بيرمي السهم أو بيطلق الطائر أو بيطلق الحيوان يرسل الكلب، نسى أن يسمي، ظاهر سياقه في النيل أن من نسي التسمية فلا يجوز له الأكل من الصيد، خلافا لما فتح القدير، خلافا لما في فتح القدير من جعل التسمية شرطا للذاكر دون الناس، شرطا للذاكر دون الناس. وإحنا بنقول مسألة التسمية في باب الصيد والذبائح على ثلاثة أقسام لأهل العلم رحمه الله تعالى، أو على ثلاثة مذاهب عفوا لأهل العلم رحمهم الله عز وجل. المذهب الأول مذهب من قال بالاشتراط، ودي إحدى الروايات في مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وده ظاهر صنيع الشوكاني زي ما قلنا في السيل وفي النيل أيضا خلافا لما في الوبل وابل الغمام. المذهب الثاني مقابل تماما للقول بالشرطية، بيقول بالاستحباب فقط، ان التلفظ بالتسمية مستحب فله ان يتركه عمدا، وبيقول ان الايات اللي وردت في هذا الامر على سبيل الامر ونحو ذلك، قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق، قالوا الفسق لا يكون في باب الايه، لا يكون في باب النسيان، وانما يكون في باب العمد، لانه لا ينسب الفسق الى ناس، فكده يبقى مش شرط. يبقى هنا نفرق بين ما يترك نسيانا وما يترك عمدا. اللي يترك عمدا او قصدا هيبقى فسق، لا يترك عمدا او قصدا فليس بفسق. يبقى هنا الايه مش بتتكلم على الشرطيه، نزلت الموضوع للشرطيه شويه. طيب اما انت ما خليتهوش واجب ليه؟ قال لك لا، ما هنا ذكر اسم الله عليه معناه نيه الاستحلال، معناه نيه الاستحلال، فحمل التسمية او الذكر على ذكر القلب لانه الاصل. تمام، الذكر اصلا عمل قلبي واللسان معبر عنه، اللسان تابع. تمام، الذكر عمل قلبي بالاصالة وبعدين يأتي اللسان تابع. فهنا بيقولوا الاصل ان احنا هنحمل الذكر في قول الله عز وجل ذكر اسم الله عليه انه نية الاستباحة. تمام، اما التسميه فمستحبه لان ده ذكر من الاذكار، ده مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. الامام احمد رحمه الله تعالى في الروايه الثانيه وجمهور اهل العلم، وده يعني قول الشوكاني في بعض الكتب ايضا، ان هو يجب ولا يشترط، يجب ولا يشترط فيسقط نسيانا، فيسقط نسيانا. وده هيجي تفصيل تاني شويه في باب الذبائح ايضا، لان هنتكلم على مساله التسميه للذبيحه مره اخرى. طيب، قال وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله. إني أرسل الكلاب المعلمة يعني للصيد، فيمسكن علي، يمسكن الصيد علي لأجلي يعني، وأذكر اسم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت إن قتلنا، يعني أنا ما لحقتش رحت لقيت الحيوان مات خلاص، وإن قتلنا، قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها، ما لم يشركها كلب ليس معها. قال قلت فإني أرمي بالمعراض، إني أرمي بالمعراض. تمام، بقول المعراض ده بوزن المفتاح سهم لا ريش له، سهم لا ريش له. تمام، قال فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيد، يعني أنا برميه وبمسكه بالإيه وبيحبس علي الصيد بالطريقة دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت بالمعراض فخزق، ها الخزق يعني إن هو إيه نفذ فيه، يعني اخترق جسده، إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. لأن المعراض سهم فلطح ملوش ريش، فهو بيتحدف فبيلف، فممكن يعني يخبط الحيوان بالعرض فيبقى الحيوان وقيذ. تمام، اللي داخل في تحريم الايه الميتة في احد صورها اللي احنا خدناها في كتاب الأطعمة في قول الله عز وجل والموقوذة، يعني الموقوذة يعني المخبوطة في دماغها. تمام، او التي تضرب بالحجر او بالمثقل حتى تموت من غير خزق ولا خرق. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم وان اصاب بعرضه فلا تأكل. تمام، وفي رواية فإنه وقيد، وفي رواية إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه، هذا قيد، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب فإن أخذ الكلب زكاة، فإن أخذ الكلب يعني قبض الكلب على الحيوان ولو لدرجة القتل، بس هنا في القيد ان هو ما لم ياكل من الايه من الصيد يعني، فكله فان اخذ الكلب زكاة. تمام، وهذا حديث رواه احمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي رحم الله الجميع. وفي لفظ من حديث عند احمد وابي داود قال قلت وان قتل، قال وان قتل ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك. يعني النبي هيفرق بين بقى الإمساك وعدم الإمساك، دي مسألة مهمة، لأن هيجي دلوقتي في الجزء الثاني معنا في نفس المسألة إكثار من الكلام على مسألة الإمساك وعدم الإمساك وإن أكل ولم يأكل إلى آخر هذا. فإن النبي بيعلل في مقدمة الحديث حديث عدي في إحدى الروايات عند أحمد وأبي داود، قال وإن قتل، قال وإن قتل ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك. يعني دليل أنه أمسكه عليك لا لنفسه أنه ما كلش. وفي الصحيحين من حديثه أي عدي رضي الله تعالى عنه قال فكل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، يعني مش صيده جايبه لنفسه. تمام. وحتة هنا إني أخاف، برضو إني أخاف دي معناها إن في اشتباه، وهنشوف أثر قاعدة الاشتباه في أحكام الصيد والذبائح هتتكرر في أكثر من موضع هنا، وهنشوف النتيجة في قاعدة إذا اختلط الحرام بالحلال مع عدم التمييز غلب الحرام. إذا اختلط الحرام بالحلال مع عدم التمييز غلب الحرام، وهنشوف التفصيل وتطبيق الشوكاني وجمهور أهل العلم لهذه القاعدة. طيب بيقول وفي حديث ابن عباس عند أحمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه، وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل فإنما أمسكه على صاحبه. وقد أخرج أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو أن أبا ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة يعني معلمة فأفتني في صيدها، فقال إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك. أمسكت ولا أمسكنا؟ أمسكت. فقال يا رسول الله ذكي وغير ذكي، يعني اللي الحق واتبحه أو اللي ما الحقتوش وخلاص مات، قال ذكي وغير ذكي. قال وإن أكل منه، قال وإن أكل منه. قال يا رسول الله أفتني في قوسي، قال كل ما أمسك عليك قوسك. كل فعل أمر من أكل يأكل، مش كل اللي هي بمعنى جميع، كل مخففة اللام، كل ما أمسك عليك قوسك. قال ذكي وغير ذكي، يعني السهم قتله فلم أدرك ذكاته آكل. قال ذكي وغير ذكي. تمام. قال فإن تغيب عني، يعني ممكن أرمي السهم وبعدين بينزل في شجر في أحراش غابة وبعدين ما بعرفش ألاقيه، فبمشي أروح أدور في حتة تانية أو أصيد صيد تاني وبعد يوم اتنين تلاتة ألاقيه والسهم بتاعي متعلم، أنا حاطط فيه علامة مميزة مثلا بنوع من الرباط مثلا أو حزه بحزوز معينة أو أي علامة يعني، فوجد السهم فيه أو وجد الصيد فيه سهمه، ماذا يفعل به؟ قال فإن تغيب عني، قال وإن تغيب عنك ما لم يصل. ما لم يصل مش يصل، ما لم يصل يعني من الإصلاء اللي هو الايه النتن، يعني ما لم يتغير ما يريحش يكون خلاص ريحته بقت ايه، خلاص ريحة النتن ظهرت فيه، يعني ما لم يتغير او تجد فيه اثر غير سهمك. يبقى انت هتأكل ما تغير عنك بشرطين، ما لم يتغير الصيد يعني ما علامات النتن ما ظهرتش فيه، تمام، او ان وجدته بغير اثار نتن او صلة ولكن في أثر سهم تاني، يعني سهمين اتنين داخلين في الحيوان. قال أو تجد فيه أثر غير سهمك. وقد قال ابن حجر رحمه الله إنه لا بأس بإسناده. تمام. وفيه نظر لأن إسناده أو في إسناده داود ابن عمرو الأودي الدمشقي، وفيه مقال وخلاف. يبقى احنا هناخد مبدئيا كده، أولا لابد من التسمية على الوجوب على الأقل عند إرسال الجارح من الطير والحيوان أو عند الرمي بالسلاح الجارح أيا كان هذا السلاح، وسيأتي تفصيل في السلاح تاني. النقطة الثانية بنقول رجح الشوكاني رحمه الله تعالى، وهذا برضو مذهب يعني طائفة من أهل العلم، اشتراط إرسال الصائد للكلب. يعني اشتراط الإرسال يعني الكلب ما ينفلتش بنفسه وبعدين يذهب فيفترس الايه الصيد أو الفريسة. لو عمل كده جمهور أهل العلم بيقولوا لا، لأنه هو أنت ما أرسلته، والنبي يقول إذا أرسلته، دي جملة شرطية، دي جملة شرطية، فالنبي يقول له إذا أرسلت كلبك مش إذا انطلق الكلب بنفسه، لأن خلاف الكلام أن هو ايه يسهى عن الكلب أو ايه أن الكلب يعني يخرج من نفسه أو يطلقه من غير أن يرى صيدا، يعني بيرميه وخلاص، يعني بيقول له ايه اجري، يعني كأنه يقول له روح دور. لا، الصيد موجود، هيتحول الكلب كالآلة، كأن انت بالظبط بقى عبارة عن سهم، بقى عن رمح، عن سيف ونحو ذلك. انما ما في الصيد انت بترميه على ايه؟ يبقى هنا دلوقتي حتى وإن وجد حيوانا فقتله، أنت لم تكن قاصدا لقتل هذا الحيوان، يبقى هنا لا يجوز. يبقى الشرط هنا مطلوب إيه؟ الإرسال في الأول. يبقى بنقول رجح الشوكاني الشراط إرسال الكلب، وهذا الشرط مذهب أحمد رحمه الله تعالى وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي، ده اتفاق الأئمة الأربعة في هذه المسألة، لأن إرسال الجارح جعل بمنزلة الذبح، لأن إرسال الجارح جعل بمنزلة الذبح. وده معنى كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني. يبقى احنا قلنا لابد من التسمية على الوجوب على الأقل، ثانيا لابد من قصد الإرسال، يعني بألا ينفلت الحيوان من نفسه أو أنه ينطلق وهو لا يرى، أو يرسله بحيث لا يرى شيء، يعني أنه كأنه راح يبحث أو يدور. يعني الشرط الثالث هنا بقى في المسألة أن الكلب إذا أمسك، وخصوصا ده في الحيوانات، الكلب طبعا والفهد وما كان في منزلته من الطيور أو الكلاب المعلمة أو الحيوانات المعلمة، أنه إذا أكل فلا يأكل. ده على ظاهر الروايات اللي معانا ما عدا الرواية الأخيرة اللي هي رواية إيه؟ رواية يعني أبي ثعلبة الخشني في التفصيل اللي هو بيقول له يعني وإن أكل، قال وإن أكل. تمام. فهنا نقول دلوقتي مسألة اللي إيه؟ الأكل من عدم الأكل هيفصل الكلام فيها الشوكاني رحمه الله تعالى في المتن، بيقول هنا وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل، وسيأتي الكلام على تفصيلها. هنا المحقق برضو عمل تعليق كده وذكر كلام الشيخ الألباني، وده مش كلام الشيخ الألباني بس، ده كلام طائفة من أهل العلم رحمهم الله، وده اختيار الشوكاني أيضا في فتح القدير، إن هو جمع بين الروايات. يعني عندنا رواية بتشترط عدم الأكل ورواية بتتسامح في أكل الحيوان من الصيد. تمام. فبنقول دلوقتي يبقى الجمع بين الروايات، لو مشينا رواية أبي ثعلبة الخشن عند يعني عند أبي داود رحمه الله تعالى، وهي يعني حسن حديثه حسن بعد مصولات ومداولات كثيرة في هذا الباب. فيبقى أنا عندي حديث صحيح بيشترط عدم الأكل، وعندي حديث حسن بيترخص أو بيجوز الأكل وإن أكل الحيوان من الإيه؟ من الصيد. كيف يجمع؟ هنا بنقول إذا تأخر الصياد على الحيوان فجاع، والحيوان حابس الايه؟ حابس الصيد، واقف جنبه على ما صاحبه يجي ياخده، لانه بيمسكه يقتله بعدين يحميه من ان حيوان تاني يجي ياكله او ان انسان يجي ياخده، فبيبقى صيد وحراسة مع بعض في نفس المشهد ده. يعني الكلب كده قام بوظيفتين اتنين، الصيد صاد خلاص وقتل الحيوان عقره، والحاجة التانية وبيحميه لصاحبه حتى يأتي صاحبه. اتأخر عليه لان الكلب مشي مسافة بعيدة وتسلق اشياء ونزل في اماكن صعبة، وعلى ما صاحبه يلف ويوصله خد ساعات طوال على ما يروح لمكان الكلب. فجاع الكلب فأكل بعد الجوع. هنا بيقول بقى يبقى هنحمل حديث أبي ثعلبة الخشني في ترخص أو ترخيص النبي للأكل من الصيد بعد أكل الكلب منه على مرحلة تأخر الصياد على الكلب فلم يعطيه حصته فأكل. يبقى هو في الأساس أمسك على نفسه لأنه سمى اسم الله عز وجل وأرسله قاصدا رائيا أو ناظرا للحيوان، والكلب راح مسك الحيوان اللي هو صاحبه صلته عليه بالضبط وخلاص انتهت المسألة. يبقى هنا في إيه الإشكال؟ ما فيش إشكال. طب الكلب كل منه بعد كده للجوع؟ لا، هو كده ما نقدرش نقول أنه أمسك على نفسه، هو أمسك على صاحبه لكن مضطر بسبب الجوع. طيب لو هو راح بسرعة وكان الوقت قريب ولا الكلب كل منه، لا خلاص يبقى كده نحمل على حديث عدي ابن حاتم هذا الشرط، أنه بشرط ألا يأكل منه إذا كان الوقت قصيرا. وده برضو بنقول اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير، أن الكلب إذا طال انتظاره وجاع وأكل من الصيد جاز أكله. بيقول هنا بعد ما اتكلم هنا باختصار على المسألة دي، بيقولوا أخرج هذا الحديث أبو داود من حديث أبي ثعلبة نفسه أو نفسه، ولا ينتهض هذا لمعارضة ما في الصحيحين من النهي عن أكل ما أكل منه الكلب. عايز يقول أن أنا عندي معارضة بين حديثين في الصحيحين أو أكثر من حديث في الصحيحين، وحديث واحد في سنن أبي داود يعني، وحسن يعني بلجنة رأفة زي ما بنقول بطرق كثيرة، وبعض الناس يقبل وبعضهم لا يقبل. بقول حتى لو فرضنا لا ينتهض لأن المعارضة ظاهرة، ده بقول كل والتاني بقول لا تأكل، يعني إثبات ونفي أو جواز وتحريم في نفس الوقت، فأنا بقول لا ينتهض للمعارضة بين مع ما في الصحيحين أو معارضة ما في الصحيحين. لكن هنا الجمع زي ما قلنا أنه هو ما فيش معارضة، بقى احنا هنجمع. يقول وقد أخرج أحمد وأبو داود من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب أو باز، يا باز أصلها بازي اللي هو الطائر الصقر المعروف يعني، لكن للتنكير حذفت الياء ياء المنقوص، ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. لكن هذا فيه إيه؟ فيه يعني نكارة للفظة باز. وقد أكل صلى الله عليه وسلم من حمار الوحش الذي صاده أبو قتادة طعنا برمحه، وهو في الصحيح كما تقدم في الحج. وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز تحليل ما صاد أو ما صيد بالجوارح فقال وما علمتم من الجوارح، تمام، يعني هذا مما أحل لكم. وفي الآية أيضا قال وأباح الأكل فقال فكلوا مما أمسكنا عليكم. وقد دل ما ذكرناه من هذه الأدلة على ما اشتمل عليه المتن من أن ما صيد بالجارح والجوارح كان حلالا إذا ذكر اسم الله عليه. فضل كم شرط؟ فضل شرطين. الشرط الأول الإرسال، تمام، أو التسمية، والشرط الثاني الإرسال، تمام. في شرط يتعلق بقى بالصياد نفسه، إن يكون الصياد يعني أهلا لذلك. ومن هو الصياد الأهل لذلك؟ المسلم أو الكتابي، المسلم أو الكتابي، تمام. العاقل في قول الأكثرين، لأن في بعض أهل العلم ناقش في صيد المجنون قال لك ما هو زي الحيوان، تمام. يبقى هنا الإسلام والعقل والتمييز على الأقل، تمام. وقلنا هنا الإسلام مش شرط، يا مسلم يا كتابي، خلاص. يبقى هنا ظاهر كلام عند الشوكاني هنا ان هو اختار في ايه، في مسألة اكل الحيوان او اكل الكلب من الصيد انه لا يجوز ان اكل، تمام، على اسلوب ان ده مش لا ينطيد للايه، ده في الكلام اللي عندي هنا في الكتاب. لكن هنقول اختار الشوكاني في حل صيد الكلب المعلم اشتراط عدم الاكل منه، فان اكل فلا يجوز لانه انما امسك على نفسه، تمام. وده مذهب أحمد في إحدى الروايتين، هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، تمام، أو أصحابه. وقال به ابن عباس وأبو هريرة ويعني طاووس والشعبي رحمه الله تعالى والنخعي أيضا، اللي هو اشتراط عدم الأكل. الباقين بقى قالوا لا بأس إن أكل، عشان رواية إيه وإن أكل اللي عند أبي داود من حديث أبي ثعلبة أيضا. وإحنا قلنا الجمع برضو انتهى إليه الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير بأنه إن غاب فجاع، إن غاب الصياد فجاع الكلب فأكل فلا بأس بذلك وعليه تحمل الرواية، وإن كان يعني الوقت قصيرا فأكل الحيوان فلا يأكل عملا بحديث الصحيحين. طيب بيقول لي هنا وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية، يعني صيد بغير آلة تجرح زي النبال والرماح والسيوف وغيرها، تمام، أو ما صيد بغير حيوان معلم، يعني إذا صيد بالشبكة فتمسك لابد من التذكية. طب لو اتحبس في الشبكة لحد ما مات خلاص يبقى ميتة، ما ينفعش، تمام كده. يبقى احنا بنقول هنا دلوقتي الشبكة حبسيته صاحي سليم مش اي حاجة خالص، يعني هو داخل في شبكة اتحبس، تمام، وبعدين مع الوقت مات ايه، مات صبرا يعني مات حبسا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه، عن المجثمة، مر علينا في كتاب الأطعمة ولا ما مرش؟ لا مر علينا في كتاب الأطعمة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة اللي هي أن تصبر البهائم في حديث آخر ولا ما مرش ده؟ طب خلاص نذكر عشان دي موضع قريب جدا من المسألة. هو ما ذكرش بنصه في كتاب في كتاب الأطعمة. لكن هنقول عندنا حديث النبي نهى عن المجثمة التي تجعل غرضا للرماة. يعني كانوا زمان المشركين أو الإيه جماعة الجاهليين عايز يتعلم الصيد فيجيب طائر أو حيوان ويكتفه ويحطه نشان يحطه في مكانه ويضربه عليه لحد ما تستمع فيه السهام يموت كذا مرة بقى. تمام؟ ليه نهى عنه؟ مين يقول بقى دلوقتي؟ اللي فاهم القانون بتاع الصيد والذبائح هيقول على طول الإجابة. لأنه صار كالمقدور عليه. لو حتى احنا جبنا يعني أرنب جبلي ولا جبنا طائر مثلا بري بيؤكل يعني ورحنا ربطينه وخلاص بقى مقدور عليه، ازاي ترميه بالسهم؟ لا يجوز، لابد أن تذبحه لأنه اتنقل من البري إلى المستأنس أو ما في حكمه. تمام كده؟ والعكس بالعكس، لو احنا قلنا لو ان المستأنس توحش هيتنقل لحكم الصيد، يبقى يقتل بكل ما يستطاع قتله به. دي مسألة مهمة عشان بتختلط المسألة دي على الإخوة. فهنا بنقول باب المجثمة، المجثمة اللي هي الحيوان الذي جعل غرضا للرماة. تمام؟ وفي حديث في تفسير آخر اللي بعض أهل العلم بيقول التي تصبر حتى تموت، تصبر يعني تتحبس من الصبر اللي هو الحبس يعني. تمام؟ وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، نهى أن تصبر يعني أن تحبس حتى تموت، سواء أنها تنحبست في مكان لحد ما ماتت من غير أي إذاء تاني غير الحبس، أو أنها حبست للرمي بالإيه بالنبال ونحو ذلك. فقوله نهى عن المجثمة يحمل حاجتين، اثنين، انت ما ينفعش تعمل كده ابتداء، وان انت لو عملت كده ما ينفعش تاكلها. يعني لا يحل لك ان تجثم او ان تصبر حيوانا فتقتله حبسا، واذا قتلته لا يحل لك ان تاكله لانه صار ميتة. فبناء عليه ما حبس في الشبكة هيبقى زي الايه، زي المجثمة وزي الايه تصبير البهائم. كده وضحت المسألة. طيب طيب، فهنا الوقت طب انا ادركت الحيوان حي في الشبكة بقى خلاص بقى زي المقدور عليه، هيتنقل لباب الايه، خلاص احنا خلصنا، هو وصلني لحد باب الصيد، انا قدرت على الحيوان حي. تمام؟ لم يجرح. طب حي ومجروح برضو اجهز عليه بالايه، ما سيبوش ينزف، لان بعض الناس ممكن يصيد الحيوان وايه يمسكه من من من رجليه كده ويجره معاه ويرميه في مثلا في جراب خاص بيه وهو ويسيبه يموت بقى على مهله. لا كده خلاص لا يجوز، لانه صار مقدورا عليه، يبقى يتنقل الى الى باب الذبح، يبقى لابد ان تعمل فيه التذكيه، وده شرط خدوا بالكم من الكلام. طيب صاد الصيد ونزل له طائر مثلا حمامه ولا يمامه ولا العصافير الصغيره، فجيت في جناحها وماسك دماغها خالعها كده على طول، ايه دي؟ لا يجوز اصلا، دي حرام، دي حرام. هنا دلوقتي دي ايه هيجي في كتاب الذبائح برضه، النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول ايه، كلما انهر الدم فكل، ليس السن والظفر. تمام؟ اما الظفر فمدى الحبش، الحبش هيمسك الحيوان يروح لافف رقبته بضوافره وشددها خالعها، قال هذا لا يجوز الاكل به، دي ميتات لا تؤكل. تمام؟ قال وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية، التذكية يعني الذبح بالصفة الشرعية اللي هيأتي صفته في الكتاب أو في الباب القادم. قال وقد نزل صلى الله عليه وسلم المعراض وهو آلة صيد، إذا أصاب الحيوان فخزق أنزله منزلة الإيه؟ الجارح، واعتبر مجرد الخزق. هو بيمهد لحاجة، بيقول ان كل شيء يخزق شأنه شأن المعراض اللي ممكن يكون وقيذ به وممكن يكون صيدا. يعني الحيوان اذا رمي بالمعراض هو ليه حالتين اتنين، يا اما انه يصاب بعرضه يبقى بثقله، يعني حاجة زي الطوبة كده خبطته او زي الخشبة الكبيرة خبطته هيبقى وقيذ ده لا يؤكل، واما ان يخترقه. وما سألوش المعراض مصنوع من ايه، يعني من خشب من زجاج من حجر زي ما يكون بقى، يبقى انا ليه حالتين اتنين، اما ان يخزق واما ان يخنق يعني يقتل بثقله أو بضربته القوية. فكل ما خزق زيه زي المعراض إذا خزق، وده قياسه. تمام؟ وهيستخدم قياس الأولى كمان في مسألة الإيه؟ البنادق. طبعا كلمة بندقية أول ما تفتكر كلمة بندقية تيجي البندقية اللي إيه؟ اللي انت عارفها دي. لا، في البندقية أصلا يعني حجر يعني يصنع من الطين، يلب الطين كده وينشفه وبعدين يعمله رمية، يعني هو يلفه في مقلاع أو في حاجة زي كده ويلفه ويحدفه. تمام؟ زي النبلة عندنا دلوقتي، هي دي البندقية أصلا في كلام العرب يعني، وبعدين لما تطورت وبقت الآلة المعروفة دي خدت نفس الاسم، هي فعلا بندقية. تمام؟ لأنهم كان بيستخدموا فيه ما يقال له البندق اللي هي الحصي أو الطين المتحجر. تمام؟ شبه المستدير كبندقة يعني، تختلف أحجامه يعني. فنقول وما صيد بغير ذلك فلا بد من التزكية، خلاص. وقد نزل النبي المعراض إذا أصاب فخزق منزلة الجارح واعتبر مجرد الخزق، كما في حديث عدي بن حاتم المذكور، وفي لفظ لأحمد من حديث عدي قال: قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي، فما يحل لنا؟ قال: يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه فخزقتم فكلوا. تمام. ده طبعا فيه ضعف، ولكن المعاني الثابتة أولى بذلك. يغنى عنه حديث السابق اللي هو ما أصاب بإيه؟ بحده فخزق فكل، وما أصاب بعرضه أو بعرضه فلا تأكل، فإنما هو وقيذ. قال: فدل على أن المعتبر مجرد الخزق، وإن كان القتل بمثقل فيحل ما صاد من يرمي بهذه البنادق الجديدة. تمام. لأن طبعا الرجل ده عاصر أدرك البنادق. تمام. أدرك البنادق اللي احنا عارفينها، البنادق اللي هي الآلية بتاعتنا بس البدائية القديمة يعني. يقول: فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص، لأن الرصاص تخزق خزقا زائدا على خزق السلاح، فلا حكمه خزقا زائدا. يعني احنا قلنا ان المعرض اخره ايه؟ هيرشق كده، لا البندية ممكن تخش تطلع من ناحية تانية، خزق مبالغ فيه. فيقول: فلها حكمه وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد، يعني خلافا لمن اشترط الايه؟ التذكية. بناء على ايه؟ لأنه هو اتكلم بمسألة صيد البنادق القديمة في كتب الفقه. لا، البنادق القديمة شكل النبلة دلوقتي البدائية، حتة جلدة ولا بتاع، وبرمي طوبة، الطوبة ما بتخترقش الحيوان. يعني ولادي بيصطادوا بالعصافير ويمام بالنبلة الحصى، ما بتخترقش الحيوان، دي وقيذ، بتيجي في دماغه تموته بس، او في قلبه في صدره تموته، بيموت من اثر الضربه، مفيش طوبه بتخش جوه الحيوان ابدا. ليه؟ لان هي طبعا ضعيفه والمسافه قريبه ومستديره، مش مدببه ولا محدده. تمام. انما مع القوه والسرعه الكره اللي هي البليه دي بتاعه الطلقه بتخترق الحيوان. يبقى هي العبره مش في انه مصنوع مدور ولا محدد، العبره بانه بيخترق ولا لا. يبقى المعتبر الخزق لا غير. تمام كده. فهنا بقول: فلها حكمه وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد. تمام. يعني أقصد بقول أنا رميته بالبندقية وخرمت جسمه وباتت جواه أو نفدت منه والحيوان مات وأنا ملحقتش أذبحه، صيد حلال ذكي. تمام. خلافا لمن حرمه يعني على ما في كتب الفقه القديمة. فإحنا بنقول هنا، هنقول فائدة بسيطة، بنقول: الصيد بالسهام وكل محدد جائز بلا خلاف، وهو داخل في مطلق قوله فاصطادوا. الصيد بالسهام وكل محدد جائز بلا خلاف، وهو داخل في مطلق قوله تعالى فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. بيجيب كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في حاشية الشفاء، بيقول: وعبارة الماتن أي صاحب الدرر الشوكاني رحمه الله في حاشية الشفاء قال: أقول: ومن جملة ما يحل الصيد به من الآلات هذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص. وبيشرح بقى أن الرجل خبير بالمسألة، بيقول: فإن الرصاصة يحصل بها خزق زائد على خزق السهم والرمح والسيف، ولهذا أولها ولها في ذلك عمل يفوق كل آلة. ويظهر لك ذلك بأنك لو وضعت ريشا أو نحوه فوق رماد دقيق أو تراب دقيق وغرست فيه شيئا يسيرا من أصلها ثم ضربتها بالسيف المحدد، يعني هات شوية ريش واجمعه بإبرة وحطه كده على كوم تراب واضربه بالسيف، السيف مش هيقطع الريش، صح ولا إيه؟ يعني التراب منفوش خفيف والريش محطوط عليه كده متكوم ومشبك بإبرة بس، ريش اضرب بالسيف مش هيأثر، مش هيعمل فيه حاجة. تمام. يقول ثم هنا بقول ايه: ثم ضربتها بالسيف المحدد ونحو ذلك من الآلات لم يقطعها وهي على هذه الحالة، ولو رميتها بهذه البنادق لقطعتها، لو انت نشنت عليها بالبندقية هتفرتك ريش من بعضه، يبقى هي اكثر عملا من الايه؟ من السيف ومن الايه؟ النبل ونحو ذلك، فلا وجه لجعلها قاتلة بالصدم لا من عقل ولا من نقل. لان دلوقتي المانعين بيقولوا ايه؟ بيقولوا دي وقيذة لان هي صدمت الحيوان. ايوه، ما صدمتوش وسابته سليم، دي خرمته. تمام. والحديث اللي قال له اذا اصاب بعرضه فانه وقيذ، لان العرض مش هيخش، يعني سيف حتة خشبة قد طول 20 سنتي 30 سنتي وراح الجاية في الحيوان بحاله كده هتخش ازاي؟ يبقى ده وقف جيت في دماغه هتخش ازاي؟ انما جيت بحده تخترق. فالنبي قال اذا اصاب بحده فخزق فكل. تمام، يبقى العبرة اهي اصاب بحده فخزق. تمام، هل عشان هو محدد ولا عشان خزق؟ عشان خزق محدد مدور، مش دي قصتي بقى. يقول وما روي من النهي عن أكل ما رمي بالبندقية كما في رواية عدي بن حاتم عند أحمد ولا تأكل من من إيه؟ من البندقية على طول، لا بالبندقية في باء، أيوة كده، ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت. تمام، والحديث طبعا ده ضعيف، لكن هنا بقول فالمراد بالبندقة هنا التي لم التي تتخذ من طين فيرمى بها بعد أن تيبس أو تيبس. وفي صحيح البخاري قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة، على رأسي أنا ما كلام ابن عمر، أي شيء بيقتل سواء كان ببندقية برششه خبط الحيوان ما جرحوش ما دخلش جواه ما اخترقش جسمه خلاص يبقى وقيذ، إنما فين البندقية اللي تعمل كده؟ ممكن تيجي مثلا لو كان المدى بعيد قوي، يعني المدى بعيد جدا جدا على ما وصل ضعفت فخبطت وموتت وما خرمتش، وده احتمال نادر يعني. تمام، ان هي تصل الى حد عدم الخزق لطول المسافة، اذا وصلت كده خلاص يبقى وخيف. وزيها في القريب النبلة بتاعت الاولاد الصغيرة او بعض الكبار يضرب بالايه بالحجر ونحو هذا. وهذا قول عامة الفقهاء، يعني ايه ان هو ما صيد بالبندقة التي لا تخزق فهو وقيذ، هذا قول عامة الفقهاء، قاله في المغني ابن خدامة رحمه الله. قال وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن. طيب حكم الخذف، الخذف اللي هو الرمي بالايه بالحصى الصغير اللي هي شبه النبلة بقى بتاعت الأولاد اللي عندنا دي. يقول وهكذا ما صيد بحصى الخذف فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا لكنها تكسر السن وتفقع العين، لأنها يعني آلة ضعيفة. تمام، وما فيش منها مصلحة، فزيها زي ايه؟ زي مسدسات الخرز بتاع الاولاد دلوقتي، لا يجوز لابنك ان يلعب بيها، حرام عليك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. تمام، ليه؟ لان ده لا بيصيد صيد ولا بينكع عدو، لا بتحارب بيها ولا بتصطاد بيها، انما هي اذاء مجرد، تيجي في عين حد تطيرها، تيجي في وش حد تعمل له ندب او جروح او نحو ذلك، لو تيجي مثلا في سن الطفل صغير توقعها، ده وارد جدا في هذه الاشياء. اضافه بقى الى الاصوات المزعجه جدا جدا اللي بتؤذي بعض الناس كبار السن والمرضى ونحو هذه الاشياء، وهما ما بيحللهمش الشغل بقى الا بالليل والناس نايمه يعني. فطبعا دي كلها اشياء يعني من الضرر البين الذي ينبغي للمسلم ان يعني يتحاشى مثل هذه الاشياء. بيقول بعد كده ومثل هذا ما قتل أو قتل بالرمي بالحجارة غير المحددة إذا لم تخزق فإنه وقيد لا يحل، أما إذا خزقت حل. إذا فرضنا أن إنسان حذف طوبة دخلت جوه الحيوان، هي إيده قوية زي البندقية بالضبط، يبقى أنا مش بدور بقى هو مرمية بإيه، لا هي عملت إيه أثرها، يبقى أنا الأثر عندي هو الفيصل في المسألة، الأثر العائد على بدن الحيوان المصيد هو الفيصل في المسألة. اخترق الجسد إن شاء الله رب يكون رماه بكرة مطاطية دخلت جواه، هنعمل إيه؟ خلاص اخترقت، إحنا لنا العبرة بهذا الإيه؟ لما ده اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى في سيل الجرار. قال في المسوى يحل ما اصطاد بكلبه إذا ذكر اسم الله عليه عند إرساله وكان الكلب معلما، وكان الكلب معلما، يعني هنا ده شرط أن يكون الكلب معلما. تمام، وهذا الشرط مجمع عليه. خلاص، ابن خدامة بيقول ويشترط أن يكون الجارح معلما ولا اختلاف في اعتبار هذا، ولا اختلاف في اعتبار هذا الشرط للآية والحديث. ويشترط أن يكون الجارح معلما، الجارح اللي هو الكسبي الطائر أو الحيوان، ولا خلاف في اعتبار هذا الشرط يعني للآية والحديث تعلمونهن مما علمكم الله. والقال في المسوى يحل ما صاده بكلبه إذا ذكر اسم الله عليه أو إذا ذكر اسم الله عليه عند إرساله وكان الكلب معلما. قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. قال والتعليم هو يعني كيف ينتقل الكلب من جاهل إلى معلم؟ هعرف إزاي؟ بل والتعليم هو أن يوجد فيه ثلاثة أشياء. أولا إذا أشيلت استشلت، أي الكلاب المعلمة والفهود ونحوها، إذا أشيلت استشلت، يعني إذا نودي باسمه جاء، وإذا أمر بالانطلاق انطلق. هذا معنى إيه؟ إذا نعم إذا أشليت استشلت، ماشي، إذا أشليت استشلت، وإذا زجرت انزجرت، تمام. ده الثاني. وإذا أخذت الصيد أمسكت ولم تأكل، كده يبقى ده معلم، تمام. لأن طبعا فيه كلام في حد تعليم الحيوان كلام كتير قوي عند أصحاب كتب الفروع المطولة. والتعليم هو أن يوجد فيه ثلاثة أشياء، إذا أشيلت عفوا إذا أشليت، إذا أشليت استشلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا أخذت الصيد أمسكت ولم تأكل. فإذا وجد ذلك منها مرارا وأقله ثلاث مرات كانت معلمة يحل صيدها. وعلى هذا كله أهل العلم في الجملة، وأكثر أهل العلم على أن المراد بالجوارح الكواسب. كلمة جوارح يعني كواسب، تمام. من سباع البهائم كالفهد والكلب، ومن سباع الطير كالباز والصقر، مما يقبل التعليم، مما يقبل التعليم، تمام. يعني مش واحد يقول انا بعت قطة وبسكت لي حاجة، لا، ليست حيوانا مدربا يقبل التعليم. يقول مما يقبل التعليم فيحل صيد جميعها. والمكلب هو الذي يغري، او المكلب هو الذي يغري الكلاب على الصيد ويعلمها. المكلب يقول هنا، وأكثر أهل العلم على أن المراد بالجوارح الكواسب من سباع البهائم كالفهد والكلب، ومن سباع الطير كالباز والصقر، مما يقبل التعليم فيحل صيد جميعها. والمكلب هو الذي يغري الكلاب على الصيد ويعلمها. فكلوا مما أمسكنا عليكم، أراد أن الجارحة المعلمة إذا جرحت بإرسال صاحبها فأخذت الصيد وقتلته كان حلالا. بعل هنا بيقول قلت هذا هو مذهب مالك والقول القديم للشافعي، ثم تعقبه الشافعي بحديث عدي المذكور. إيه وجه تعقب الشافعي بحديث عدي؟ أولا حديث عدي بيقول إيه؟ إذا أرسلت كلبك المعلم، إيه بقى اللي في إيه في يعني تعقب إيه على إيه؟ فين إيه الإشكالية في الكلام؟ شغل دماغك. آه، وجه التعقب ايه؟ هو بيقول ايه؟ بيقول إيه؟ شوف الكلام بين هنا ايه؟ من بعد فكلوا مما امسكنا عليكم لحد ثم تعقبه الشافعي. اقرأ كده عشان تشوف الكلام هو عايز يقول ايه. انا عايزك تستخرج المعنى، يعني هو الكلام ده ايه علاقته ببعضه؟ ما هو الارسال ده احنا قلنا في قول عامة اهل العلم. هو كلام من أول إبو الأراد أن الجارحة المعلمة إذا جرحت بإرسال صاحبها فأخذت الصيد وقتلته كان حلالا. قلت هذا هو مذهب مالك والقول القديم للشافعي رحمه الله، تمام. ثم تعقبه الشافعي في الجديد يعني بحديث عدي ابن حاتم المذكور، وهو مذهب أبي حنيفة. وسمع مالك أهل العلم يقولون في الباز والعقاب والصقر وما أشبه ذلك أنه إذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلوه مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها. ما هو شرط التعليم ده لا نزاع فيه، شرط كون الكلب معلما ده لا نزاع فيه. يبقى الشافعي هيتعقب على إيه؟ ليه؟ لا، مش مسألة الأكل، احنا خلصنا مسألة الأكل دي خلاص. لا لا، مش ده الجديد بتاع الشافعي. لا، هو يعني أمسكنا عليكم، لا مش الكلام مش على دي، احنا خلصنا المسألة دي. يعني اشتراط التعليم خلصنا خلاص، لأن ده موضوع اتفاق، وقصد الإرسال خلصنا، تمام، والتسمية خلصنا. ايه اللي فاضل؟ لا، كلب او غيرها. لا، مش ده البحث. لا لا لا، لسه موضوع الاشتراك ده لسه جاي، لسه هيجي، اللي هي احكام الاشتباه لسه جايه. غلبتم يعني. ما هو انت لازم تكون عارف مذهب الشافعي في الجديد في المسألة دي. ايه بيقول ايه؟ هنا في قول للشافعي رحمه الله تعالى ان الصيد اذا ارسل تمام فقتل الحيوان بثقله كذا ذلك. يعني الكلب بيجري بيجري راح صادم الحيوان موته، ما عملش فيه حاجة، ما مسكوش بسنانه. فانا عايز يقول ايه؟ مطلق الارسال بيديني مطلق الاخذ، يعني اذا ارسلت كلبك فكل، ما ذكرش حتة كل او ما تاكلش او جرح او ما جرحش. هو الطبيعي كده ان هو جارح، دي ده كلام بيحصل في الغالب، لكن انا عندي عموم قوله اذا ارسلت كلبك فامسك عليك، ممكن يمسكه بايه؟ بنابه، وممكن يمسكه بثقله تمام، او الكلب مثلا بيضغط عليه راح دايس على رقبته على ما جه يمسكه كان مات. فبقول لك ان الصوره دي كده دلوقتي ينفع ولا ما ينفعش؟ الجمهور بيقولوا لا ما ينفعش، لازم الكلب يجرحه، لازم الكلب يمسك الحيوان بانواع بانيابه تمام كده، لان هتفرق بين ايه بقى؟ زي السهم اذا اصاب بحده او اصاب بعرضه، وكلاهما جارح. يعني السهم جارح اذا اصاب بعرضه فخنق الحيوان لم يقتل، وان اصاب بحده فخرق او خزق اكل. كنفس المساله الكلب قتل الصيد بثقله، برك فوقه كتب موته، ده مخنوق وقيذ، يا منخنقه يا وقيذه تمام. ده في قول جمهور اهل العلم خلافا للشافعي في الجزئيه دي. بقول قلت وهذا مذهب مالك والقول القديم للشافعي في انه لازم يجرح، ما حط لك القيد اهو، اي اراد ان الجارحه المعلمه اذا جرحت. كلام كله على اشتراط، ده الجديد في الكلام، انه لابد ان تجرح تمام اذا جرحت بارسال صاحبها. دول اتنين مع بعض، احنا قلنا في الاول انه ممكن الكلب يجرح من نفسه فده ما يؤكلش لانه لم يقصد فيه الايه؟ الارسال. طيب هنا جرح لم يجرح بارسال صاحبه برضو ما يؤكلش، لازم الاثنين ينجمعوا مع بعض. يبقى شروط شروط الحيوان ان هو ان يسمى اسم الله، ان يذكر اسم الله عليه، وان يقصد ارساله، وان يجرح، علشان كده يبقى اسمه صيد. حديث عدي ان النبي قال اذا ارسلت كلبك المعلم فكل ما امسك عليك، بس فكل ما امسك عليك، وما ذكرش جراحه ولا غير جراحه. في جراحه في الحديث عدي، ما انت لو انت خدت بالك، انما انت ما انتبهتش. طبعا قياس قوي جدا، ده دي بقى فيها بحث طويل قوي عند ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الايه تمام. وما علمت من الجوارح مكلبين، لو انت قرات عند ابن كثير هيفصل جدا في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، ما هو ابن كثير شافعي تمام، وحتى نافع عن هذا القول في المساله دي، راح وجي فيها كتير يعني. طيب فانا بيقول اراد ان الجارحه المعلمه اذا جرحت بارسال صاحبها فاخذت الصيد وقتلته كان حلالا. قلت وهذا هو مذهب مالك والقول القديم للشافعي. ثم تعقبه الشافعي بحديث عدي بن حاتم المذكور تمام. ولذلك احنا هنقول هنا في بقى فائده حوالين الكلام ده، ويشترط في قول اكثر اهل العلم ان يجرح الكلب الصيد، ويشترط في مذهب او في قول اكثر اهل العلم ان يجرح الكلب الصيد، فان خنقه او قتله بصدمته لم يبح. فان خنقه او قتله بصدمته لم يبح، خلافا لقول الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك، ولقولين في المساله القديم والجديد. وذلك لأنه قتل بغير جرح أشبه ما لو قتل بالحجر والبندق، ولأن الله تعالى حرم الموقوذة وهذا كذلك. وده ملخص كلام ابن قدامة في المغني رحمه الله تعالى. طيب هنا الإمام بيقول إيه؟ وسمع مالك أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر، دي أنواع من الطيور الجارحة لكن بتتعلم يعني، وما أشبه ذلك، أنه إذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلوه مما صادت إذا ذكر اسم الله عليه أو على إرسالها. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل أنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به. الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي، يعني اتنين صيادين، واحد مسلم معه كلب وواحد مجوسي معه الكلب بتاعه، فالمسلم خد كلب المجوسي يمكن أشطر شوية أقوى شوية أسرع، ثم قال له الدين الكلب بتاعك فأرسله تمام وذكر اسم الله عليه، والصيد أمسك وقتل الحيوان الكلب، أمسك الصيد وقتله، فهنا في إشكال؟ يعني كون ان الكلب كلب بتاع واحد مشرك او بتاع واحد مجوسي فيه اشكال؟ ما هذا بالاجماع لا اشكال فيه. فهنا بيقول الامر المجتمع عليه عندنا ان المسلم اذا ارسل كلب المجوسي الضاري فصاد او قتل انه اذا كان معلما فاكل ذلك الصيد، اي فاكل الكلب المعلم عفوا فاكل ذلك الصيد حلال لا بأس به، وإن لم يذكه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها صيده عفوا أو فيقتل بها، فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس به. يعني أنا أخذت سكينة واحد مشرك وذبحت بها ما فيش إشكال، دي آلة، خدت قوس ورميت به لا بأس بذلك، دي زي دي. قال مالك إذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري، العكس بقى، المجوسي هو اللي خد الكلب بتاع واحد مسلم متدرب وأرسله، إذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى، تمام. وابن خدامة ذكر هذه المسألة إجماعا، تمام. يبقى الكلب كلب بتاع واحد مسلم، أخذه رجل مجوسي مش كتابي مش يهودي ولا نصراني، أخذه رجل مجوسي أو وثني تمام، فأرسله على صيد فصاده، تمام معايا كده، أنه لا يؤكل، وذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى إجماعا، وسيأتي إن شاء الله في آخر البحث بتاعنا. يبقى هنا كلام مالك مرة أخرى بقول إذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى، يعني لو أدرك فيه الحياة التي تعمل فيها التذكية فذكاه يؤكل. وإنما مثل ذلك قوس المسلم ونبله، أي يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله أو فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك، انتهى. هيخش بقى في تطبيقات على قاعدة الاشتباه في الحكم الشرعي، تمام. إيه معنى الاشتباه؟ الاشتباه معنى الالتباس، يعني الاختلاط التداخل وعدم الاتضاح، هو التباس الحكم الشرعي وعدم اتضاحه، ده معنى كلمة الاشتباه اللي احنا هنطبق عليها المسائل الثلاثة اللي جاية دي. الاشتباه هو التباس الحكم الشرعي وعدم اتضاحه، والقاعدة بتقول إذا اجتمع الحلال والحرام مع عدم التمييز غلب الحرام، إذا اجتمع الحلال والحرام مع عدم التمييز غلب الحرام. يعني ايه غلب الحرام؟ هيبقى الحكم ايه الإجمالي؟ حرام. تعالى في عندنا أكتر من تطبيق هنا، بيقول بقى وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر، يعني أنا مع كلب مدربه ومعلمه وبعدين فيه كلب تاني جري معاه أو حلق معاه على الصيد قتلاه جميعا، فأنا رحت لقيت الصيد موجود ميت والكلبين موجودين، ما عرفش بقى مين فيهم اللي إيه أجهز عليه، هعرفها إزاي؟ دي حيوانات عجماء لا أعرفه. إذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما، ليه؟ ده قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي قررته الشريعة في باب الاشتباه، وذكره ابن قدامة إجماعا قال لا خلاف في حرمة هذا، لما تقدم من حديث عدي من قول النبي صلى الله عليه وسلم شارطا عليه ما لم يشركها كلب ليس معها. بقول أن إني أرسل كلابي المعلمة، قال كل ما ردت عليك كلابك ما لم يشركها كلب ليس معها، يعني مش من بتوعك. وفي لفظ في الصحيحين قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي، قال إذا أرسلت أو إن أرسلت كلبك وسميت فأخذ، يعني مسك الحيوان فأخذ فقتل فكل، وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. يعني لو كلبك أنت فيه احتمال أنه ما يبقاش حلال، إمتى؟ لما يمسك على نفسه، لما يمسك على نفسه. طيب الكلب التاني بقى اللي ما تعرفوش، الأساس أنه يمسك على نفسه، لأن الأساس في الكلب أنه معلم ولا غير؟ يعني هو الكلب بيولد معلما؟ لا، يبقى هو على أساس، يبقى أنا عندي كلب الأصل فيه أنه غير معلم، فكيف يمسك غير المعلم؟ يمسك على نفسه. وكلب معلم كيف يمسك المعلم؟ يمسك على صاحبه. اجتمعوا الاثنين في قتل ايه؟ صيد واحد. يبقى هنا اجتمع الحلال والحرام مع عدم التمييز. اميزهم من بعض ازاي؟ يبقى النتيجة حرام باتفاق اهل العلم. قلت اني ارسل كلبي اجد معه كلبا لا ادري ايهما اخذه. قال فلا تأكل، فانما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وفي لفظ فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله. يبقى ده أول تطبيق في قاعدة الإيه؟ الاشتباه في باب الإيه؟ الصيد. تمام. وطبعا احنا قلنا ان في ايه؟ ان في شرط كمان يؤكد هذا الايه؟ هذا الحكم اللي هو ايه؟ الحرمة والاتفاق، ان هو التاني انا ما ارسلتوش، انا ارسلت الكلب اللي معايا، فبقى عندي كلب مرسل وكلب غير مرسل، انا ما اعرفش جه منين. تمام كده. ففي كام اشتباه؟ في اشتباه انه غير مرسل، ادي واحد. في اشتباه الذي ارسله غير اهل يعني وثني. في اشتباه ان الثالث انه ما سماش، انا سميت على الكلب بتاعه ما سميتش على ما اعرفوش ده، لان التسميه اصل ولا طارئ؟ تسميه طارئ، فالاصل عدم التسميه، الاصل عدم التعليم، الاصل عدم الارسال، فاجتمع فيه ثلاث موانع. تمام كده. طيب المسألة الثانية، يقول وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل، فإنما أمسك على نفسه. أنا بقى عندي اشتباهه، الكلب أكل أمسك على نفسه أو أمسك لي، خلاص، ما هو أنا بعته ومسمي ومدربه وأرسلته، أدي الثلاث شروط بتوعي، وأنا مسلم أهل. تمام، ما عنديش مشكلة في المسألة دي، خلاص. بس في إشكال جه دخل على الموضوع ده، أنه هو أكل منها، فكن أكل منها النبي قضى بأنه أمسك على نفسه وما أمسكش على صاحبه. ربنا قال إيه؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم، مش فكلوا مما أمسكنا وخلاص، ها؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني الكلب مسكه لك أنت. تمام. طب أنا أعرف منين إنه مسكه لي أنا؟ إنه ما كلوش، حجزه لي. تمام كده. ولذلك الكلاب سبحان الله حيوان عجيب جدا جدا في مسألة الوفاء لصاحبه، يعني مهما كان صاحب الكلب مثلا، خلاص لو حصل بينهم من بعض ألفة خلاص انتهت المسألة على الحلوة والمرة بقى. حتى الشيخ العلامة الدكتور محمود شاكر رحمه الله تعالى عامل قصيدة كده في وفاء كلب لصاحب ليه هو، تاني مش متذكر اسمه، محمود مرسي وحاجة زي كده، شاعر تاني من المعاصرين، كان فقير جدا كده على قد حاله خالص، فكان عنده كلب، فالكلب بتاعه بقى جلد على عظم، الراجل اصلا مش لاقي ياكل، فهيأكل كلبه ازاي؟ تمام. فالشيخ شاكر يعني قال قصيدة طويلة في ايه؟ وفاء هذا الكلب لصاحبه، رغم ان صاحبه مش بيسيبوش ويمشي، بس ان ياكل حته ثانيه، قاعد مع صاحبه كان هياكلوا مع بعض، ما كانش هيجوعوا مع بعض. تمام. فتجد سبحان ربي العظيم الوفاء في هذا الحيوان العجيب حاجه غريبه خالص. يعني حتى الامام ابن المرزبان رحمه الله تعالى من علماء القرن الخامس عامل رساله اسمها فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. ده قرف من بني ادم خالص، زهق من الناس تماما يعني. فطبعا ذاكر بقى قصص عجيبه جدا في وفاء الحيوان، ولا لا تجد مثلها ولا نصفها في بني ادم. تمام. يعتقد الانسان انت تديه كل ما تستطيع وتحبه من كل قلبك، وعادي جدا يبعك في اقرب محطه لقاها سبب عادي خالص، فسبحان الله. انما الكلاب ما تعرفش تعمل كده. فهنا من وفاء الكلب انه يمسك على صاحبه رغم ان الاكل قدامه، صاحبه مش موجود، مش مراقبه. تمام. وغالبا يعني هتلاقي الكلاب دي لما تدربها بتفضل واقفه ساكته. ليه؟ لانه عنده مهمه قوي قوي ثناء صاحبه عليه، ان هو هيكافئه بقى بعد ما يودي له الحته من الذبح، ويدي له حته من الذبيحه او من اللحم اللي هو ده، دي يعني ايه؟ اعلى سعاده لهذا الايه؟ الحيوان على وفائه. فهنا بيقول اذا اكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل، فانما امسك على نفسه، لما تقدم من الأدلة على ذلك، وتقدم أيضا ترجيحها على حديث عبد الله ابن عمرو. تمام. ده في مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لمالك والشافعي. خلاص، احنا قلنا ان الشوكاني توسط في المسألة والشيخ الألباني جمع بهذا الجمع، لكن لم يعزوه للشوكاني رحمه الله. لكن ده كلام الشوكاني، قلنا فين؟ في فتح القدير. في فتح القدير ده كتاب ايه؟ كتاب تفسير. تمام كده. ان احنا هنفرق بقى ان هو الكلب، هل اكل الكلب من الصيد لطول المدة؟ يعني صاحبه اتأخر عليه كتير جدا لدرجة ان وقت الاكل عدى عليه ساعات، فالكلب خلاص اضطر ان هو يأكل. طب لو راجل مسلم وبين يديه ما لا حل له من الاكل، تمام، فجاع وخشي الهلكة، شرب بيحل ولا لا؟ طب يبقى الكلب اولى بقى. فهنا بقول يبقى اذا طالت المدة عليه جاز، جاز الأكل من هذا الصيد إذا أكل الصيد إذا أكل الحيوان من الصيد، وده عليه يحمل حديث وإن أكل، حديث أبي سعلبة الخشني، تمام. وإن كانت المدة قصيرة يبقى دي نقطة دناءة، يبقى أنت وأنا تأخرت عليك، يعني أنا بعدتك على ما أنت وصلت كنت أنا وراك على طول، لماذا تأكل منه؟ يبقى أنت من الأساس كنت طالع لنفسك بقى. مش مأسف والعين المدة شيخ ما الإمساك لصاحبه، سؤالنا بيقول ما إذا أكل منه الإمساك لصاحبه، دي أمارة ظاهرة، عدم الأكل أمارة ظاهرة أنه أمسك لصاحبه، تمام. ولذلك إحنا بنقول في المدة القصيرة أنه أكل منه على طول، خلاص يبقى هنا واضح جدا أن أنت طالع قصده نية مؤثرة في عمل الكلاب. نية الكلب معتبرة في هذا الموضع، هو ماسكه ليه؟ يعني هو افترس الحيوان لمين؟ سبحان الله. يبقى التفريق اللي ذكره الشوكاني رحمه الله تعالى تفريق جيد، وطبعا اعمال الأدلة اولى من اهمال احدها، اعمال الأدلة جميعها اولى من اهمال احدها. بيقول هنا واذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد ايام في غير ماء كان حلالا. ده اشتباه ثالث. اشتباه الاول قلنا اجتماع اكثر من كلب، تمام، الكلب المرسل المعلم المسمى عليه وكلب اخر او يزيد. الثاني ان هو يكون اشتباه الايه، ان الكلب امسك لنفسه او امسك لصاحبه. الاشتباه الثالث ان يكون الذي قتله غير الايه، غير الجارح، سواء كان سهما او كلبا، تمام، مما يخنق عادة كالماء. فهنا بيقول وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتا ولو بعد أيام في غير ماء، وده قيد، كان حلالا ما لم ينتن، وده قيد كمان. يبقى هنا صاد الصيد رماه بسهم وغاب زي ما قلنا، تمام، وبعدين وجدوا بعد يومين ثلاثة، فطبعا انت عارف ان يومين ثلاثة بيبدأ الحيوان يتغير، ده طبيعي يعني، خلاص انه مات من اول ما الايه، ما السهم وقعوا، اذا قد روحوا بعدها بدقائق قليلة او يمكن في ساعتها على طول، وبعدين عد عليه يوم اثنين ثلاثة صاحبه ما خدوش، غالبا بيبدأ يتغير يعني. ففي درجة من التغير الشرعي اذن فيها اللي هي ما قبل نتن، اذا طبط نفسه الشرع مش يقولوش لازم تاكله، بقوله يعني انت لست في دائرة الحرام، فيصل الرائحة، تمام كده. فهنا بيقول ايه، بيقول لحديث ابي ثعلبة الخشني، بقول ما لم ينتن، احنا بقول ايه ينتن، لان الفعل رباعي انتنا، يبقى مضارعه مضموم الياء، انتنا ينتن افعل يفعل، تمام. فهنا بيقول او يعلم ان الذي قتله غير سهمه. لحديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي قال قلت يا رسول الله إذا، أو النبي قال له إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن. أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وفي الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل أو قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء. إيه بقى التعليل؟ فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. أنا عندي نوعين اثنين من القتل، قتل مبيح للأكل اللي هو الصيد أو الرمي بالمحدد، تمام، وقتل غير مبيح اللي هو الخنق بالماء، ما هو الماء لما بينزل تحت، تمام، الخنق هو الغريق بيموت من إيه؟ عشان اتخنق، ما فيش، هو ما بتنفس هوا، هيسحب ماء جوه خلاص خلصت، فده خنق، ربنا عافينا نعوذ بالله من الحرق والغرق. يقول إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل، يعني من أثر السهم، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. يبقى كل دي تطبيقات على القاعدة اللي هي إذا اجتمع الحلال والحرام مع عدم التمييز غلب الحرام. طب إذا اجتمع مع التمييز، خلاص إذا اجتمع الحلال والحرام مع التمييز، يعني أنا عارف ده من ده باين منفصلين لا يتأثر بعضهما ببعض، ما فيش إشكال صورته، يعني واحد أو قاعد على مائدة فيها لحم خنزير وفيها لحم بقري، ده طبق وده طبق، اجتمعوا ولا ما اجتمعوش؟ بس متميزين، ده الواحد وده الواحد، تمام. إنسان ماله مختلط، يعمل عملا مباحا او يكسب كسبا مباحا وبرضه بيكسب كسب حرام. هي الفلوس هتعوز بعضها حتى لو نحطه في رزمه واحده؟ ولك اصل هما انا مش عارف اميز. لا الفلوس ما العباره مش برقم الورقه دي مسروقه ودي من باعه ودي شغال بيها ودي متاجر بيها في المخدرات. لا هو عنده قدر من المال حلال وقدر من المال حرام. خلاص يبقى هنا المعامله يجوز المعامله في من كان ماله مختلطا بقدر المباح اللي فيه. يعني ايه بقدر المباح؟ يعني انسان عنده مليون جنيه كل فلوسه مليون جنيه تمام، هو راتبه الشهري باي حال من الاحوال مع حته الارض اللي عنده مع مش عارف ايه اللي بيجيبه مشغله في ايه ما يعملوش 600 جنيه في الشهر. خلاص اخره كده 600 جنيه في 1000 جنيه في الشهر. وبقيه المال اللي عنده يعني من مخدرات او من شعوذه او من سحر او من اي حاجه بقى اي كسب حرام تمام، فاتجمع العدد في النهايه مليون. فنيجي نقول دلوقتي يعني هو بقاله قد ايه شغال؟ وما بقاله والله بقاله 10 شهور. 10 شهور في 1000 جنيه يعني بكام؟ 10,000 من مليون، ما هو مش حاجه. يبقى انا اتعامل معاه بقدر الحلال بس، يعني اتعامل معاه في حدود ال 10,000 جنيه بس والباقي لا يجوز. يعني لو اشتغلت معاه صفقه 11,000 جنيه 1000 جنيه و100 يبقى انا دخلت في الحرام. انما 10 جنيه 20 جنيه 50 جنيه 100 جنيه 200 300 400 900 1000 ماشي كده جبنا لحد اخر الحلال، ما ينفعش اعدي بعد كده باي معامله، بيع شراء ايجاره اي حاجه ما تاخدش منه الا في حدود المباح فقط تمام. ويؤيد هذه القاعده ان النبي صلى الله عليه وسلم زي ما مر قبل كده في كتاب القرض انه مات وذرعه مرهونه فين؟ عند يهودي. واموال اليهود مش نقيه، اموال اليهود مختلطه، فيها اموال صناعات ومهن وزراعات وتجارات، وفيها اموال كهانه، وفيها اموال سحر وشعوذه، وفيها اموال محرمه كتير ربا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بقدر الحلال في هذا الايه في مال هذا اليهودي. واحنا قلنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ليشرع صلوات الله عليه. طيب هنا اجتمع الحلال والحرام في حاجة واحدة، يعني شيء فيه دهن خنزير موجود في قلب طعام أو شراب، هميزه من بعضه ازاي؟ ما عرفش هميزه من بعضه تمام. مرق خنزير طبخ فيه مرق لحم غنم مثلا أو لحم بقر، ما ينفعش لأنه بيتشربه. هطلع اللحم ده طيب اللحمة كده هطلعها ازاي من الموضوع؟ ما ينفعش. اتفرموا مع بعض دهن خنزير مثلا مع لحم ضأن، او لحم خنزير مع لحم ضأن، او ميتة مع مذكاة، اتفرموا مع بعض تمام. ما ينفعش اتفرموا مع بعض، هطلعهم من بعض ازاي؟ يبقى يحرم الجميع تمام كده. يقول هنا وفي لفظ من حديثه لأحمد والبخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل. إذا رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. ده متفق عليه. قال وفي لفظ لمسلم نحو لفظ للبخاري من حديث وفي لفظ للبخاري عفوا من حديث إنا نرمي الصيد فنتقفى أثره. التقفي معنى التتبع، يعني نتقفى أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه. قال يأكل إن شاء. ليه إن شاء؟ لأنه ممكن نفسه ما تجيبوش لأنه بدأ يتغير تمام. يأكل إن شاء. وفي لفظ للترمذي وصححه قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد. قال إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل. تمام، يعني انت لقيت في اثر السهم بس ما فيش حيوان خد منه حته ولا حيوان افترسه او في علامات اسنان عند العنق او البطن مثلا مجروحه او نحو، خلاص تمام. فهنا بيقول ايه اذا علمت ان سهمك قتله ولم تر فيه اثر سبع فكل. وكلمه سبع بتنقال بضم الباء وباسكانها لغتان عند العرب. اعرف ده ازاي؟ شفته مثلا خلاص ماشي، يعني مثلا نشوف شكل الجرح جديد، شكل الجرح بتاع الايه الاسنان. بس غالبا خد بالك من حاجه، السباع التي هي سباع لا تاكل الميتات. يعني السباع التي هي سباع، يعني مثلا الاسد الذئب الفهد النمر لا تاكل الميتات اصلا، والدب المفترس لا ياكل الميتات. يعني لو حيوان زهقت روحه ما بياكلهوش تمام، لازم هو يقتله وياكله تمام. انما الضبع ممكن يعمل كده، والضبع ما هوش سبع تمام. الضبع هياكل منه بعد ما يموت بقى ممكن بعد كده تمام، فده ما ياثرش. هنا هنقول بقى مسألة مهمة علشان هتجينا فيما بعد ونختم بها باب الصيد، يعني هتبقى برضو ايه هنستخدمها في باب الذبائح. بقول اذا صاد المجوسي بكلب مسلم لم يبح صيده في قول جميعهم. اذا صاد المجوسي بكلب مسلم لم يبح صيده في قول جميعهم. احنا قلنا ان ده عدى في كلام مالك رحمه الله ويقول الامر المجمع عليه عندنا، ده كلام ابن خدامة ايضا في المغني. اذا صاد المجوسي بكلب مسلم، مش الكلب هو اللي مسلم، كلب بتاع واحد مسلم. إذا صاد المجوسي بكلب مسلم لم يبح صيده في قول جميعهم. مسألة تانية برضو بأنون ما قتلته الشبكة أو الحبل فهو محرم، لا نعلم فيه خلافا. قتلته الشبكة إزاي؟ اتخنق، ما هو خلاص اتحبس وما فيش أكل ولا شرب يومين ثلاثة مات. ما قتلته الشبكة أو تلفت على رقبته خنقته أو الحبل نصب حبال عشان تعترض الحيوانات ينزل من مكان أو تجري بسرعة في حتة معينة فالتف على رقبته الحبل أو بيرمي حبل بيمسكه بيه مات في إيده، يقول ما قتلته الشبكة أو الحبل فهو محرم لا نعلم فيه خلافا إلا عن الحسن، عن الحسن أنه يباح ما قتل الحبل إذا سمى. حسن بيقول يعني لو عمل خية وحبله رماه على حيوانه بسم الله وشده مات في إيده، بقول ده يعني يعتبر آلة ايه؟ يعتبر آلة صيد. لكن الإمام ابن قدامة يقول هذا قول شاذ يخالف عوام أهل العلم، وهذا قول شاذ يخالف قول عوام أهل العلم، ذكره في المغني رحمه الله تعالى. مسألة برضو تتم لمسألة صيد البحر ما تكلمش عليها الشوكاني في الكتاب بتاعنا الدرر. هنقول أما صيد البحر فقد رجح الشوكاني في السيل الجرار يعني جواز صيد البحر وإن طفى على الماء. رجح الشوكاني جواز صيد البحر وإن طفى على الماء خلافا لقوله الأول في الوبل، لأن صيد البحر قسمين اثنين، تمام؟ قسم الإنسان بيستخرجه من البحر وبعدين يموت بالاستخراج، تمام؟ يعني أنا برمي شبكة وبطلع سمك صاحي، برمي سنارة بطلع سمك صاحي وبعدين بركنه فبيموت ما بعملوش حاجة، فهذا يعني جائز بلا خلاف يعتد به عند أهل العلم رحمه الله تعالى، تمام؟ طيب أنا بقى لقيت بحر مطلع سمك ميت، أنا ما موتوش، يا ماتت في المية وطفت على وجه الماء، تمام كده؟ فهنا اختلف أهل العلم في المسألة دي، الجمهور والحنفية رحمهم الله عز وجل، فالجمهور على أنه حلال صيده وطعامه لنص الآية، تمام؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر ما استخرج حيا وطعامه ما طفى عليه أو ألقاه البحر ميتا، تمام؟ لا ده تفسير ابن عباس والسلف رضي الله تعالى، ماشي من نقول لسه بس بنتكلم في معنى الآية، تمام؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه، تمام؟ يبقى صيد البحر قال ما استخرج حيا وطعامه ما ألقاه البحر ميتا أو طفى على البحر على الماء، يعني مات في الأعماق بأي حالة وافترسوا حيوان آخر وطلع طائفه فوق كده. أبو حنيفة رحمه الله تعالى بيستدل ببعض الأحاديث الضعيفة وأما ما طفى منه فلا تأكل، لكن ده حديث ضعيف جدا. يعني الشوكاني كان بيقول بكراهة الطافي، يعني توسطا بين الحنفية والإيه والجمهور، لكن احنا بنقول اما ان ياتي دليل المنع واما ان لا ياتي، ما جاء مفيش دليل منع اصلا، مفيش دليل منع في الطافي خلاص، او لم يسلم دليل المنع في الطافي يبقى على اصل الحل يعني. وطبعا لسه الكلام بقى في صيد البحر نفسه بقى اللي انت هتطلعه ايه اللي ينفع تطلعه ولا يشترط الى تذكيه، ده مساله تانية يعني. يعني بيقول اما الحوت والسمك جنس السمك فبالاجماع لا يفتخر الى تذكيه، إنما الكائنات البحرية التانية اللي هي ما هياش سمك، تمام؟ هل يعني يبقى فيها بحث تاني؟ تمام، خاصة ما كان منه يشبه الحيوان بريا، يعني في حيوان اسمه كلب البحر وفي حيوان اسمه خنزير البحر وفي حيوان اسمه مش عارف إنسان الماء، أشياء من دي، فنظيره في الحياة أو في البر محرم، يعني الكلب والخنزير والإنسان حرام صح ولا لا؟ ده في البر، الإنسان البري حرام ولا حلال؟ الخنزير البري حرام، الكلب البري يعني مش على الأرض، هذه معنى بري، مش بري يعني مستوحش، حرام، فالنظائره في البحر حرام عشان التسمية. لا ده كلام مش صحيح، ده من أضعف المذاهب خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ هو الطهور ماءه الحل ميتته، والايه والنكرة إذا أضيفت تفيد العموم. تمام، هنا ميتة، ميتته يعني ميتة البحر مضافة. تمام، كذلك المفرد إذ يضاف، ده من جملة إيه ألفاظ العموم. زي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفرد الله مضاف لا تحصوها، هتعد حاجة واحدة إزاي؟ لا دي حاجات. فالمفرد إذا أضيف صار من ألفاظ الإيه، صار من ألفاظ العموم. فالنبي لما يقول هو الحل ميتته أهي ميتة، دي مفرد أضيفت إلى البحر تفيد عموم ميتات البحر، فيبقى فيه سمك وغير سمك. تمام، سمك اللي نظير في البر مالوش نظير في البر، والبحث يعني ايه يطول في كتب الفروع اللي هي اوسع من كده. لكن الموجز اللي احنا بنقوله ده هو مذهب المتأيد بالأدلة، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.